شيخنا بالنسبة للخلوة المعتبرة المنهية عنها، يعني رجل مثلا في مسكن ومغلق عليه مثلا المفتاح في حجرة واحدة، وهناك مرأة بجانب هذا الرجل في حجرة أيضا ومغلق عليها، هل دي تعتبر خلوة؟ ما الخلوة هو أن يخلو الرجل والمرأة في مكان واحد ولقام الباب عليهما بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إليهما. أما كل من الرجل والمرأة اللذين لا صلة تحريم بينهما فكل في غرفة، فهذا ليس من الخلوة في شيء.